أحسن الله إليكم. أخت سائلة تقول أنها كانت تقع في كبيرة من كبائر الذنوب مرات عديدة، وقد تابت منها وهي تصلي وتستغفر، لكنها تكرر هذه الكبيرة وتتمناها، فما نصيحتكم؟ نعم. من وقع في معصية، من وقع في معصية فعليه التوبة مع العزم على عدم الوقوع فيها، فإذا تاب العبد تاب الله عليه، الأدلة ثابتة في الكتاب والسنة في التوبة. ثم بعد ذلك لو غلبته نفسه ثم وقع في المعصية فعلى من وقع فيها يرجع، كما في الحديث الصحيح أذنب عبدي ذنبا الحديث، وذكر فيه أنه عاد ثم علم أنه ربا يأخذ بالذنب ويغفر سبحانه وتعالى من تاب، وأنه إذا كان على ذلك فإنه على خير. فالمعنى أن عليه أن تكون التوبة هي معول المؤمن، والتوبة تحدث القلب انكسار وإقبال عليه سبحانه وتعالى. لكن من وقع في نفسه شيء من هذه الأحاديث، فإن كان مجرد حديث نفس فهذا لا يضر، لكن عليه يعرض. ومجرد التمني إذا كان مجرد خاطر أو هاجس فهذا أو حديث نفس فهذا لا يؤاخذ به حتى يكون همًا، لأن ما يعرض في النفس من هذه الأحاديث أقسام، ولهذا ذكر بعضهم فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يعني ذكروا هذا الخاطر، ذكروا الهاجس، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم وكلها رفعت سوى الأخير به الأخذ قد وقع، به الأخذ قد وقع وهو العزم. فعندنا المراتب: الهاجس وهو مجرد وقوع الشيء في النفس، هذا بالإجماع نؤثر، والخاطر هو جريانه مع هذا الهاجس واستمراره، وحديث النفس ربما ترجيح لهذا الخاطر الذي وقع في نفسه، والهم وهو القصد إليه، والقصد إليه فهذا يؤاخذ به على قوله من هم بحسنة، في الهم بالحسنة هذا يكتب له حسنة، في باب الحسنة يكتب له حسنة كاملة. أما باب السيئة فالهم معفو عنه من رحمة الله، فالهم فيه تفصيل، فهي خمسة أقسام: ثلاثة في باب الحسنات والسيئات لا يكتب شيء منها، لا في باب الحسنات ولا في السيئات، والرابع وهو الهم في باب الحسنات يكتب، ولهذا قال حديث ابن عباس وغيره: إذا هم العبد بحسنة فلم يعد كتب الله له حسنة كاملة. هم، والهم هو الترجيح مع القصد المؤكد، مع القصد المؤكد، وهذا يكون فيه إقبال من القلب على الشيء، وفي الغالب يكون نوع، يكون فيه نوع سعي. أما الخامس فأما الرابع فإنه في باب الحسنة كما تقدم يكتب له حسنة كاملة كما في الحديث حسنة كاملة، أما السيئة فإنه لا يكتب عليه بمجرد الهم حتى يعملها، فإذا عملها كتبت سيئة كاملة، كتبت عليه كتبت سيئة. الخامس العزم، والعزم هذا لا شك العزم تكتب في باب السيئة وفي باب الحسنة لا إشكال، لأن يكتب الهم ولو لم يعمله، أما في باب السيئة فإن العزم يكتب. لماذا؟ لأن العزم يكون معه عمل، وذلك أنه إرادة جازمة، إرادة جازمة، وهذه الإرادة الجازمة لا تكون، لا يمكن أن تخلو من العمل مع عدم المعارض المقاوم، فهي قصد إلى هذا الفعل وعزم عليه، وفي الغالب يكون معها عمل من مشي أو حركة ولهذا لما في الحديث الصحيحين القاتل مقتول في النار قيل هذا القاتل المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه فلا بد أن يكون معه عمل، فهي إرادة جازمة لم يعارضها شيء، لكن لو لم يعمل قد يكون عدم عمله ليس لضعف قصده لكن لأنه عجز أو لم يمكنه ذلك، ولهذا كان حريصا لكن ما أمكن ذلك عجله صاحبه. كذلك مثلا من عزم على فعل سيئة كالزنا أو شرب الخمر لابد أن يقترن ما عمل من قصد إلى هذا المكان الذي يشرب فيه الخمر، شراء الخمر أو صناعة عمل الخمر أو السرقة قصد إلى مكان يسرق منه، فقد لا يسرق لكونه انتبه له. الزنا فإنه في الغالب يقصد إلى مكان الزنا وقد لا يقع من الزنا لسبب عرض ومنعه من ذلك، ففي هذا يكتب عليه كما تقدم، والأخبار في هذا أو جاءت بهذا المعنى. أما إذا كان مجرد تمني يقع في النفس حديث نفس ونحو ذلك لكنه يعلم من نفسه أنه لا يقع فيه فهذا لا يؤخذ بذلك، وثم إذا وقع في نفس هذا الشيء فرجع لنفسه وندم وتاب فإنه يؤجر على هذه النية لأنه ندم وهو نوع توبة مع توبته السابقة. نعم.